والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنه متبعاً بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه، قال قال خلي رحمه الله دائما في باب الإيجار والكراء، قال أو أرض مدة لغرس فإن انقضت فهو لرب الأرض أو نصفه. قال أو كراء أرض، كراء أرض مدة كعشر سنين، وكراها به يغلس فيها يدين فيها الزر لغلس معلوم عشر سنين، فإن قضت المدة كملت المدة والغلس بأسام الزاكين هي خلي الأرض موليها والغلس يديه، فهو المغلوش يكون لرب الأرض، الغلس لك يكون للمغلوش، أو نصفه مثلا لا يجوز للجهل بالأجرة، إحنا قلق أو نسوه النصف ليه والنصف ليه، لا يجوز للجهل بالأجرة لأنه أكراها بشجر لا يدري أن يسلم لانقضائها أم لا. أنا يعني الأجرة مجهولة مجهولة لانقضائها، فالأجرة هي الشجر أو نسوه صاحبه دراهم أم لا. فقلوا فإن قضت المدة مفهومها أنه لو جعل له النصف من الآن فقال المقاسم يجوز، لأن ما آجر به معلوم مرئي فهو المشهور، وقال غيره لا يجوز. فإذا وقع العقد على ما قال المصنف فقيل إنه كراء فاسد، فالغرس لمن غرسه وعليه لرب الأرض كراء المثل يكري ويفوت الغرس وهو ظاهر المدونة، وقيل إجارة فاسدة تفسخ متى طلع عليها، والغرس لرب الأرض وعليه قيمته يوم غرسه وأجرة عمله ويطالبه بما استعمله من الثمر بما مضى. قال رحمه الله والسنة في المطر بالحصاد، والسنة في أرض المطر إكلال أرض على سنة، السنة في أرض المطر وكذا أرض النيل تنقضي بالحصاد، كانوا على سنة، أما على سنة هي ويزرع فيها بالحصاد يرضو أرض السنة في أرض المطر تنقضي بالحصاد، كانت تزرع مرة أو أكثر، فمن استأجرها سنة أيام نزول المطر الخريف هكذا أو أيام ريها بالنيل فإنها السنة جذب الزرع سواء كان قمحا أو شعيرا أو قصبا أو غيرها، ويشمل الجذب الرعي يزرع فيها في نحو البرسيم، وإن كان زرع مما يخلف بآخر بطن. قال وفي السقي بالشهور فإن تمت وله زرع أخضر فكراء مثل الزائد. وفي أرض السقي الأرض اللي تسقى بالشهور 12 شهرا من العقد، فإن تمت السنة وله فيها زرع أخضر أو ثمر لم يطيب هناك بيشير لازم رب الأرض إبقاؤه، وخليها وإذا أبقاه يقولوا زيدك في الكرية، فكراء مثل سايب عن السنة يلزم المبتني، فلو بقي بعد السنة شهرين فعليه كراء مثلهما بما تقوله أهل المعرفة. وظاهر المصنف أن عليه كراء المثل المطلق سواء ظل الزارع تمامه بعد مدة يسيرة أو كثيرة وهو رابح. قال وإذا انتثر للمكتري حب فنبت قابلا فهو لرب الأرض. وإن انتثر يعني تشتت وراء هذه الزرع ويحصد وتشتت الزرع فيها، وانتثر بآفة أو غيرها للمكتري الزرع لحاجة الوقت يعني، وإن انتثر سقط فيها الزرع للمكتري أرضا فزرع حم من زرعه في الأرض فنبت، هو كمل السنة تاعه والحب هذاك يبقى وانبت الزرع فنبت زمانا قابلا، لأن الأخر لما يزرع من الأرض كانت كاينة زريعة تاع السيد اللي راح في عامه أو العام القابل، فهو لرب الأرض، رب الأرض لإعراض ربه عنه، ملاه من الزرع راح اسمح فيه لإعراض ربه عنه فانقضاء مدته بالحصاد. ولذا لو بقيت مدة كلا كله كان الزرع له، ومفهوم انتظر أنه لو زرعه فلم ينبت زرعه ولكن ما ينبتش الصيشة وما ينبتش في سنته بل في قابل، كان لربه وعليه كلاء الأرض يكري الأرض سيدي، كما أن عليه كلاء العام الماضي إن كان لغير عطش ونحوه، فإلى ذلك ما يهدي. قال كمن جره السيل إليه، كمن أي كشخص له أرض جره جر الحب السيل إليه، هو في الوطية هذه راح في الوطية تاع السيد الآخر، جره السيل إليه إلى أرضه من أرض غيره فنبت فيها في الزرع لرب الأرض المجرور إليها، مجرور إليها الحب لا لرب الحب، والنيل كالسيل والزرع كالحب على قوله والثاني لربه، هذه توقع يعني تتزلزل الأرض هكذا وتمشي تروح للوطية الأخرى. وقال رحمه الله ولزم الكراء بالتمكن، ولزم الكراء بالتمكن، هو فلاله وتمكن منها، هاي عندك اخلاص راه بيدك، هاي يلزم الكراء بين التصرف في العين التي اشتراها من دابة او دار او ارض او غير ذلك، لزم بالتمكن، وان لم يستعمل ما استعملهاش فهمه خلاص عملها. وبلا جري واحد سيد باع سيارة واحد وعطاله 25 مليون قدمها له، أو من بعد داها السيارة ومشى بها شهرين ويمشى بها، بعد ما السيد قال لي أنا باقي في اسم مولها، قال لي شدي سيارتي وخبتوا لك ما يشدوه، والله العمد أنا مقبول. وكي شدها السيد ثاني راح هو سافر بها، قال لي باقي أنا شر والله اتكسرت وكذا، جا مولاه السيد قال واعطيني 25 مليون تاعي، هو كان مشى بها شهرين، شوف يعني كيف الامور. كمن جراه السيل ولزم الكلاء بالتمكن، اما بالتمكن لا لم يكن عدم استعماله خوفا مما على زرعه من اكل فار ونحوه، فابان زرعه لو زرعه فلا يسمه الكلاء إن امتنع عن ذلك فعنده سبب من الأسباب. وبلغ على لزوم الكلاء بالتمكن بقوله قال وإن فسد بجائحة أو غرق بعد وقت الحرث أو لعدمه بذرا، هذه مبالغة، وإن فسد الزرع لجائحة، جائحة لا دخل للأرض فيها، ما عندوش دخل للأرض كجراد، جرادك لا ما يقولوش لا انا ما نعطيكش الكلى، لا وان فسد لحاجة لا دخل للأرض فيها كجراد وجليد وبرد وجيش فعليها الجيش، وغاصب عاود انا شدي لك لازم يخلص من الارض، وعدم نبات حب ولو شيء بس الحب ولو شيء دي، بخلاف نحو الدود والعطش كما سيأتي به، كان القحط ما جاش العام هذاك ما يخلص عليك، أو غرق للأرض بعد فوات وقت الحر، غرقت بعد فوات واستمر حتى فات إبان ما يزرع فيها مطلقا لا يخلص، لا ما حرثت له فقط فيلزم الكلاء، فأولى لو انكشفت قبل الإبان كشف فيزرعها، وأما لو غرقت قبله وانكشف البدو فلا كلاء، وهو النظر قوله ولزم الكلاء بالتمكن أو قال أو لعدمه بذرا أو تعطل الزرع لنبتش لأجل عدمه أي المفتري بذرا ما يكش البذر من سريعة يكش لتمكنه من إيجارها خلص الكلام يقول مش أنا ما يكش سريعة ولا لا ما خلصكش لا كنت كريها قاعسيني كما يكش سريعة فيها نصبرين جوز نكريها بذرا لتمكنه من إيجارها لغني. ولذا لو عدم أهل المحل البذرة لسقط عنه كلا وقال في البلاد وكل قال خلاص سريعة ما كانش هذا ما يخلص. فقلوا هؤلاء معطوف على جائحة في تضمين فسد معنى تعطل. قال أو سجنه أو سجنه كرالر فيز الحال جاء سجنه السبب من الأسباب لأن مراد به الفعل. وأما بالكسر لكان الذي يسجن به فيلزمه الكلى الله عنده ما يدله سجن ظلمنا أو لا للعلة المتقدمة. وهذا ما لم يقصد من سجنه تفويته الزرع، وإلا في الكلى على من سجنه كما لا أكرهه على عدم زرعه. قال أو انهدمت شرفات البيت أو انهدمت شرفات البيت كلا بالدار، ولكن الشرفات تحطحت احنا اللي بنبني برا وش يسمون الباكو طاحوا الباكو يسكن الباكو واسم وخلص. أو انهدمت شرفات البيت فيلزموا كلا إلا أن ينقص ذلك من الكلاء بطريقة به لا إن نقص من قيمة الكلاء. والشرفات جمع شرفة بضم السكون، فلو عمر بلا أذن كان متبرعا. إذا كان هذا اللي رد الشرفات هذيك ابنها لما يقول للدار ما يخلص كان متبرعا لا شيء له لأنه تعدى. قال أو سكن أجنبي بعضه لا إن نقص من قيمة الكراء وإن قل. أو سكن أجنبي بعضه بعض اللي كراه وسكن ثاني بعضه فالكراء جميعه على المبتري ويرجع على الأجنبي بكراء المثل فيما سكنه وجب صاحبه وسكن معه زين. لا إن نقص المنهدم كالشرفات ونحوها شيئا ما قيمة الكلى فيحط عنه بقدره، وإن قل كذهاب تبليطها أو تجسيسها ويلزم المكتري السكنى ولا خيار له ومحله ما لم يحصل بذلك ضرر بذلك قبله الآتي وخير فيه مضر. قال أو انهدم بيت منها أو انهدم بيت منها هم يسجدوا بيطول ثلاثة وحدة تدمت الدار وليس على المكتري به ضرر كثير فيحط عنه من الكلام فيحط عنه بقيمة ذلك. وهذا من عطف الخاص على لشمول ما قبله له لكنه يمتنع به أو وأجب بحمل ما قبله على ما لا يشمله. قال أو سكنه مكريه أو لم يأتي بسلم للأعلى أو عطش بعض الأرض أو غرق فبحصته. أو سكنه البيت منها مكريه أو شغله بمتاعه أو لم يمكنه منه يعني ما يخلص مدها سكنه أو سكنه البيت منها مكريه أو شغله بالمتاع أو لم يمكنه منه ما أعطاه مفاتيح أو لم يأتي مكريه بسلم أكرروا العلي وما مدلوش السلوم ولا مدلوش الدروج والله حبه يطلع منين يطلع للعلاء المحتاج للسلم أو عطش بعض الأرض في الإبان أو بعده أو غرق في الإبان واستمر حتى فات أي وليس وجهه الصفقة وإلا فصفقتها وغلق وعطش كما يحاولونه فبحصته أن قيمتها لا مساحة، المسائل الستة المخرجة مية، وهذا إذا أقام وخاصم، وإلا لزمه كلا خلص. قال وخير في مضر كهطل فإن بقي فالكراء، وخير بين الفسخ والإبقاء في حدوث مضر، الشيء اللي يضر به السكن هنا يكون مخير المشتري، مخير إما يبطل يخرج ويخلينا، ولو معنا نقص منافع قل أو كثرة، مثل كهطل أمطارها تليه، أي تتابع مطر المراد نزوله من السقف أمطار لخفته وكهدم أو خراب وهدم سائر أو بيت منها، فإن بقي فكثيرا جميعه لازم له. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.